قال ابن العثير في جامع الأصول: زبيبة، جعل الزبيبة مثلا في سواد الرأس الأسود وجعودة شعره. 11 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال ابن العثير في جامع الأصول: ميتة جاهلية، أي على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهالة والضلالة. 12 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. 13 عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن سعيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. 14 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه. هو حديث طويل، ولو كان يكتب أكثر من هذا المقدار أحسن. 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. قال ابن الأثير في جامع الأصول: عمية، العمية الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى. 16 عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. رواه مسلم. 17 عن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. في رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. عرفجة بتسكين الراء. 18 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم. 19 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. الشاهد أخذ البيعة منهم على السمع والطاعة، ومعنى البيعة هو السمع والطاعة. الحديث 20 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. والأحاديث إذا قرأت مجتمعة كان لها أثر عظيم في القلوب. الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما فقالوا فما تأمرنا؟ إيش عندكم فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاكم. متفق عليه. رقم البخاري 3268. الثاني والعشرون عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، حسنه الشيخ مقبل رحمه الله عليه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، والشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. وهذا يدل على وجوب نصب الإمام، لأن من مات بلا إمام مات ميت جاهلية، يعني يجب على المسلمين أن ينصبوا لهم إماما. الثالث والعشرون عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن أبي عاصم وأحمد وابن حبان الحاكم. وقال الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين حديث حسن، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم وفي السلسلة الصحيحة. رقمه في السلسلة الصحيحة 867. الرابع والعشرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا هؤلاء ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا بلى نشهد أنك رسول الله. قال ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. فقال إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم. أخرجه أحمد، وصححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الحديث 25 عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. خرجه الترمذي. وقال الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، قال: فيما استطعتم. أخرجه أحمد بن ماجه وصحه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. 27 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصحه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. 28 عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد البزار وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح، والشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. 29 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة: إسناده جيد ورجاله ثقات. لو تشكلوا طيب: لا تغشوهم ولا تبغضوهم، شكلها. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. الحديث 30 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. عنده ضمانة من الله عز وجل أن يغفر له أو أن يدخله الجنة، أو والشاهد أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، يعني احترامه إكرامه بالسلام عليه، بالسلام عليه، ثم يسأل عن حاله، وإن جلس قليلا ثم ينصرف، ما ذهب إلا فقط ليسلم عليه. ويدعو له، لأنه كما سيأتيكم من كلام العلماء أنه لا قيام للدين إلا بوجود الوالي. 31. عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة. أين الناس من هذه الأحاديث؟ ما يقرؤونها إلا من رحم الله. تجد الشخص طول حياته يكره ولي الأمر كره الجرب، حتى لو كان ما هو حزبي هذا الشخص، خلاص يسمع من الناس من الشارع ويلعن ويسب ويشتم ويحتقر ويستهزئ ويسخر ويدعو عليهم ويشرحهم تشريح، نسأل الله العافية والسلامة. أين هم من هذه الأحاديث؟ هذا يدل على جهل وعلى عمى. ونفس الكلام في حق ولي الأمر أيضا في حق العلماء، تجد الناس يسبون العلماء، قد يكون حتى ما هو حزبي، سب العلماء وانزل فيهم وأنهم عملاء وأنهم الله المستعان. والذي يسب أباه ويحتقره ويستهزئ به ويسخر منه، ومن هذا البلاء. 32. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. بيعة أخذها عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام على واحد على هذه الأمور، يعني هي ما هي بيعة له فقط، له ولمن سيأتي بعده من الأمراء، لأنه قال وأثرة علينا. فهل هو سيستأثر بالمال عليهم؟ لا، لكن الأمراء من بعده. وقال وألا ننازع الأمر أهله، هل هم سينازعونه وهو رسول الله؟ لا، ولكن الأمراء الذين بعده. السمع والطاعة، بيعة تسمع وتطيع ولي الأمر، أنت نشيط أو أنت كسلان، إذا أنت كسلان انشط، قد يحتاجك اذهب احرس المكان الفلاني، الجبل الفلاني، الثغر الفلاني، وأنت كسلان والحاجة تطالب بهذا. وعسرنا ويسرنا، الدفع والفلوس يحتاج منك مساعدة وأنت معسر، حاول، لأنه لابد من قيام الدولة، وإلا صار المسلمون شذر مذر. وأثرة علينا، بايع أننا لو استأثرنا بالمال عنك لأناس آخرين تصبر، أو بالمناصب والكراسي والوظائف تصبر، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فقط في هذه الحالة كفر البواح بالشروط الخمسة التي مرت عليكم. 33. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. رواه البخاري. 34. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابنه في زوائد المسند، والقضاعي في مسند الشهاب، ابن أبي عاصم في كتاب السنة، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والقضاعي نسبة إلى قضاعة وهو مصري. القضاعي. 35. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وابن أبي عاصم، وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة. جماعة هي جماعة المسلمين. 36، عن رجل قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أخرجه الإمام أحمد. وقال شعيب: حسن لغيره. 37، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. 38، عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه مسلم. قال ابن الأثي في جامع الأصول: المجدع المقطوع الأطراف، وأكثر ما يستعمل في الأنف والأذن، يعني حتى لو كان مشوه، لو كان عبد، لو كان أسود، لو كان شعره متعطف، اسمعوا له وأطيعوا، كون أمير. 39، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. شاهد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يكون بينكم وبينه مناصحة، وليس اللعن والسب والشتم والاحتقار والسخرية وحفر الحفر، مناصحة بينك وبينه. 40، عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه، رواه النسائي وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي المشكاة وفي تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. 41، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له، رواه البيهقي في الشعب وتمام، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. ففي المعصية لا تطيعه، لكن لا تخرج عن ولايته. 42، عن زيد ابن سلم الجعفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في المعجم الكبير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. هذا ما قد مر عليكم يا أخوان عن زيد بن سلمة الجعفي، ما قرأت عليكم قبل، هذا هو 42، أنا قصدي قبل 42، 13، لا، عن وائل بن حج 13، عن وائل بن حج: إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أيوة، قال وائل بن حج: سأل سلمة بن سعيد الجعفي، وهذا زيد بن سلمة الجعفي. سأل سلمة بنت الجعفي رسول الله: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرون؟ فأعرض عنه. ثم سأل فقال: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم. فالصحابي في الأول وائل بالحجر، ولكن سلمة بن سعيد السائل لا يمنع أن يأتي عن هذا وعن هذا. وهنا عن زيد بن سلمة الجعفي، زيد بن سلمة. طيب، الثالث والأربعون: عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. رواه أحمد بن أبي حاتم والطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة. الحديث الرابع والأربعون: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ من الطعن والثلب والكلام فيهم: لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره، أنتم تأخذون الشيء الصافي بدون تعب، وهم يأخذون التعب والضنك والهم. الخامس والأربعون: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعد أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. السادس والأربعون: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة والإسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة. السابع والأربعون: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد والطبراني في الكبير، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. إن السامع المطيع، سامع مطيع، يقول لا حجة عليه لأنه سمع واطع، ما عليه حجة، ما عليه لوم. لكن الثاني: وإن السامع العاصي لا حجة له، لا حجة له في عصيانه، بل الحجة عليه، الحجة ما هي له إنما هي عليه لأنه عصى. الثامن والأربعون: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، أي ولكن من عصى أميره. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة. التاسع والأربعون: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب السنة. والشاهد: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. الدسدسة من خلف، من وراء، لا تستعمل هذه الدسته كما يفعل الحزبيون، البيعة السرية، بيعة فيما بينهم، يدخلون في مكان وتبايعوا ويخرجون كأنهم فقد دخلوا شرب شاهي، وهم دخلوا لقلب نظام الحكم. نسأل الله العافية والسلامة. بلى ما يقرؤون الحديث، وإذا قرأوها ما يوفقون للعمل بها. الحديث 50 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في مسجد المدينة فضربني برجله وقال: ألا أراك نائما فيه؟ فقلت: يا رسول الله، أغلبني عيني. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ فقلت إني أرضى الشام، الأرض المقدسة المباركة. عندك آتي أرض الشام، من أين أخذته؟ من الإملاء؟ أي عندنا إني أرضى الشام، الأرض المقدسة، هو يحتاج إلى الرجوع. أخرجه أحمد بن والدارمي وابن حبان وابن أبي عاصم. هذا اللفظ: إني أرضى الشام، الأرض المقدسة المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ يعني من الشام. قال: ما أصنع؟ أضرب بسيفي يا رسول الله. عندك هكذا أضرب؟ ما أصنع؟ أضرب بسيفي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا؟ قالها مرتين: تسمع وتطيع وتساق كما ساقوك. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأحمد والدارمي وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في تعليق على كتاب السنة. إن شاء الله يراجع. المراجع موجودة والحمد لله، الأرقام والصفحات المجلدات، الآن سهل الرجوع. الحديث 51 عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، أي الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ما قال ثور عليه، هذا أميرهم الحجاج الثقفي الظالم، ما قال ثور عليه، صور انقلاب، قال اصبروا. 52 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، يعني خرج يقاتل المسلمين. 53 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. 54 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. 55 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وهؤلاء جمعوا بين السباب وبين القتال، القتال يشمل بالسلاح الأبيض وبالنار وبالحجارة والعصي، كله مقاتلة. نعم. 56 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري. 57 عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم.

والسادس والستون عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب ابن عمر إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك. رواه البخاري. مع أن عبد الله بن عمر صحابي ما قال أنا أولى. المسألة هي مسؤولية، تحمل مسؤولية. السابع والستون عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم متفق عليه. الثامن والستون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. متفق عليه. التاسع والستون عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صعير فمسح رأسه ودعا له. رواه البخاري. الحديث السبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. رواه البخاري. والشاهد: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. هذا أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحادي والسبعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب: وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. رواه البخاري ومسلم. الثاني والسبعون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لآئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. خرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. الثالث والسبعون عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. قال اصبروا، ما قال تجمعوا واخرجوا، إنما قال اصبروا، ما قال اصبروا سنتين، قال حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى أن تموتوا. وما هي خسارة، إن فاتكم شيء من الدنيا يبقى لكم الدين والإيمان. الرابع والسبعون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. الخامس والسبعون عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة، أي نافلة. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. السادس والسبعون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. في لفظ: إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. السابع والسبعون عن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ما قال قاتلهم، لأنهم في الجملة قد صلوا، ما تركوها بالكلية، لكن أمرهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ويكونوا قد أدوا الفريضة، ثم يصلون معهم فتكون لهم نافلة ثانية. الثامن والسبعون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند أسته. رواه مسلم. التاسع والسبعون عن أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال: النصيحة، وقال: الدين النصيحة، ما قال دين السب واللعن والشتم والاحتقار والسخرية والمهزلة والفضائح، قال: الدين النصيحة، تنصح بينك وبينه. الحديث الثمانون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أعيد عليكم. قال: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب السنة. الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نكث صفقته فلا حجة له. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة،

وإذا عاهد غدر، وإذا خاص فجر، متفق عليه. والشاهد إذا عاهد غدر، غدر ترك الوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 92 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، واطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، أي أنك أفضل منهم، لا تنازعهم. هذا هو الشاهد. ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. 93 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله قبل يوم القيامة. رواه البزار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، خلا كثير بن أبي كثير التيمي وهو ثقة. 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، فإن الله تبارك وتعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء، ولها 8 أبواب. ومن عبد الله لا يشرك به شيئا، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وعصى، فإن الله تبارك وتعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. رواه أحمد الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة. 95 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تجتمع أمتي على ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، رجال الصحيح، خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 96 عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عند صلاة العتمة أن احشدوا للصلاة غدا، فإن لي إليكم حاجة. فقالت رفقة منهم: يا فلان، دون أول كلمة يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تليها، لئلا يفوتهم شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم هذه؟ قالوا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عندكم مرة ولا 3 مرات؟ اعبدوا الله مرة واحدة. طيب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم هذه؟ قالوا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا. هل عقلتم هذه؟ قالوا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما كثيرا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع الأمر كله. خرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفي إسناد إسحاق بن إبراهيم الحمصي وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وضعفه النسائي وأبو داود. قال أبو إبراهيم يحسن حديثه يعني نظرا إلى أنه قد وثق وضعف، هذا وثق وهذا ضعف يكون حديثه حسنا. 97 عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف يركض. خرجه الطبراني. وقال الهيثمي رجاله ثقات. 98 عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. خرجه أحمد والحاكم. وقال الهيثمي رجاله ثقات. من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. قلت أي طلب ذل الدولة والإمارة حتى يتسنى له الخروج على الحاكم. 99 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. خرجه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والحديث المكمل للمئة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث الواحد بعد المئة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقولوا لا ظلم فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. رواه ابن أبي عاصم وصحه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة. 100 عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدون الله لا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تسمعوا وتطيعوا. رواه ابن أبي عاصم وصحه الشيخ الألباني. 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والحديث آخر حديث الرابع بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. رواه أحمد ومسلم وابن أبي عاصم وحسنه الشيخ الألباني. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.